السلام عليكم ورحمة الله. من قوانين الحركة إن لكل فعل رد فعل، مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، بس ده في مقاييس الدنيا وفي حسابات الدنيا. أما في حسابات الآخرة والقرب من ربنا سبحانه وتعالى، فالحسابات بتكون حاجة تانية خالص. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة.